دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا مع فضل الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم. مرحبا بالشيخ صالح. بارك الله الجميع ووفقنا لما يحب ويرضى. الشيخ صالح، تحدثنا في حلقتين ماضيتين عن النفاق، عرفناه وعرفنا معناه وعرفنا أقسامه وعرفنا ضرره على المجتمع. حبذا لو عرفنا متى حدث النفاق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. بلا شك إن الله بعث نبيه محمد عليه الصلاة والسلام في مكة، وكانوا كفار وكفرهم صريح، فأظهروا له العداء، وبدأ الإسلام أفراد، فلم يسلم مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلا من خلص إسلامه ظاهرا وباطنا. لا، ظاهرا وباطنا، فلم يكن فيه إلا أحد الأمرين، أما إسلام ظاهر وباطن أو كفر ظاهر وباطن. وأخذ على هذا عليه الصلاة والسلام 13 سنة في مكة، ثم هاجر إلى المدينة. فلما هاجر إلى المدينة تكاثر المسلمون من المدينة ومن الوافدين عليها، فحينما كثر الإسلام وقوي أهله كان هناك ضعفاء، ضعفاء عقول أولا، نعم، فلم يكن أمامهم إلا أن يجاروا ويسايروا، فلا يستطيعون المصادمة ولا يستطيعون التخلي، ولا قوة إيمان عندهم أن يمشوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فهنا جاء النفاق، فصاروا يظهرون الإسلام ويخفون الكفر في المدينة، فلم يظهر إلا في المدينة لهذا السبب. ومعلوم أنه بدت شوكته، بدأ ظهوره، وإلا في الحقيقة ولله الحمد منه لم يكن لهم شوكة، ولكن بدأ ظهوره. ومن ذو قوية الإسلام انتشر في المدينة، هذه خلاصة. نعم. واستمر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن كلما أرادوا كيدا يأبى الله إلا أن يحبط تدبيرهم بما أنزله من القرآن. ولهذا تجد السور التي تضمنت فضح المنافقين وبيان نفاقهم كلها مدنية، وحصل الظهور والانتشار أيضا في غزوة أحد وما بعدها. نعم، غزوة أحد وما بعدها هذا سبب ظهوره، وكذلك الوقت الذي ظهر فيه. فمنه من يخرج مع الرسول في الغزوات وهو كاذب، ومنهم من يرجف ويؤيسون من انتصار الرسول عليه الصلاة والسلام، ويراقبون هزيمة الرسول ويفرحون إذا حصل هزيمة في الظاهر، لأنهم لم يتغلغل الإيمان في قلوبهم. هذه كلها من علامات النفاق. فلهذا العلماء الذين قعدوا النفاق الاعتقادي كل أخذين مما حصل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. فقالوا تكذيب الرسول أو تكذيب بعضه، أو بغض الرسول أو بغض بعض ما جاء الرسول، أو المسرة من خفاف دين الرسول، أو الكراهية الانتصار، أخذوا من وقائع المنافقين في غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة. نعم. طيب، هل يوجد نفاق في جميع بلدان المسلمين هذا اليوم، أم أنه يوجد في بعضها دون البعض الآخر؟ طبعا ما في مجتمع مسلم إلا ويوجد فيه نفاق. نعم، لكن تختلف الدرجات حسب الأهواء والشهوات وحسب الجهل والعلم، وحسب الجهل والعلم، فوجوده لا يخلو منه أي مجتمع، ما خلا منه مجتمع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى تخلو منه مجتمعات في وقتنا الآن. نعم، هذا موجود، لكن نسأل الله السلامة ونعوذ به، يعني على مسلم أن يسأل رب السلامة دائما، وأن يدعو بهذا الدعاء النبوي: اللهم اعذنا من الشرك والشك والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنقلب. ولكن سؤالك هذا في الحقيقة يفيد من عنده قوة إيمان بأن النفاق موجود والمنافقين موجودون، فعليه يأخذ حذره بفهم كتاب الله وسنة رسوله والاتصال بمن يثق بهم من علماء المسلمين، من العلماء الشرعيين الذين لهم قدم راسخة في العلم. وأحب بهذه المناسبة أن مجرد الانساب للعلم أو مجرد الادعاء أو مجرد حسن الظن لا يكون يعطي المعنى الصحيح، لأن العلم له سوابق وله ثوابت، ومن شروطه أن لا يكون لمن أراد أن يتلقى العلم هوى. نعم، فإذا كان له هوى فيريد أن يتلقى العلم من أحد دون أحد، هذا في الحقيقة قد يقف فيه النظر. فالعلم الصحيح يطلب من أي شخص، من أي شخص كان، ما دام علم صحيح. وإذا كان العلم على منهجية خاصة هذا لا يسمى علم، قد يدخل بالنفاق، وقد يكون ميداني لا تقدر تحكم عليه أنه منافق ولا أنه مؤمن حق ولا أنه مقلد ولا أنه تابع، وهو في الحقيقة في هذا الوقت يقع المتعلم في حيرة. وإذا سألت عن السبب، ما سبب هذا الحيرة؟ السبب فيه كثرة من انتمى وأظهر نفسه للعلم الشرعي ورغب أن يستجلب الناس بما يقول وبما يسلك، ليست علامة للعالم الحقيقي. نعم، هذه من جهة. ومن جهة أخرى تجد بعض المنهجيات التي رغبها الفئام من المنتسبين للتعلم، والتركيز على منح خاص، على منح خاص، فهذا نوع من أنواع النفاق. ومما قد تلمس فيهم أنهم ربما يلمزون من كان واضحا وكانت صلة منهجية منهجية السابقين من علماء المسلمين ومن السلف الصالح، ولربما يصمونه بأوصاف غير لائقة، وإنما لتأخذ مكانها عند الطغام وجهلة الناس. فعلى من عنده إيمان أن يتقي الله وأن يتحرى الصواب وأن ينصح من يرى منه نقصا حتى ولو كان في نفسه عالم، لكن ينصحه على وجه المحبة والرغبة، ولا ينصح من به قدرة على نفع الناس على وجه الفضيحة، حتى يظهر منه من نفس الشخص التعصب بما سلكه من الطرق الملتوية، هذا لا كرامة له. نعم، نسأل الله أن يسدد خطى الجميع وأن يهدي خطى الجميع. ومسلك السلف الصالح واضح ولله الحمد والمنة. نعم، ووضح الحديث: افترقت النصارى اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فاثنتان وسبعين كلها سمي باسم الإسلام، لكن الفرقة الناجية من هم؟ لما سأل الرسول عنها قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من أين نعرف ما كان عليه الرسول وأصحابه إلا من القرآن. نعم. ومن أين نعرف من القرآن والسنة إلا بسبب المتعلمين الذين تعلموها قبلنا. نعم. فالتعلم ليس بالأمر السهل، والنفاق مثل ما سمعنا قد يصدر عن علم وقد يصدر عن جهل. نعم. نعم. عرفنا من خلال الحديث في الحلقة الماضية علامات المنافقين الخمس، لكن حبذا لو ضربتم لنا بعض القضايا أو الأمثلة التي حصلت في العهد النبوي لتوضيح هذه العلامات. القضايا كثيرة جدا، منها ما حصل في غزوة تبوك حيث جلس المنافقون وحدهم وهم في طريق تبوك. نعم. فأخذوا يتحدثون فيما بينهم الاستهزاء بالرسول وبما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ويضحكون ويقولون، يدعي أنه سيقاتل بني الأصفر أو سيقاتل النصارى وأنه سينتصر عليهم، ونسوا قدرة الله وتغافلوا عن أنه رسول الله لظهور الاستهزاء. نعم. فكان معهم أحد الصحابة الذي لم يهضم مقالتهم، فأغضبته مقالتهم، ثم قال: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب الرسول وجد الوحي قد نزل عليه، ففزع هؤلاء المنافقون كما هي عادتهم. نعم. يسلكون طرقا ملتوية، وحينما اطلع عليهم من له أمر أخذوا يعتذرون ويلتوون، فجاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام يعتذرون، وإذا هو قد رحل، قد ركب ناقته. فكان كبير هؤلاء الذين استهزأوا وقالوا يعني الرسول الصحابة: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطون، يعني ما هناك أكبر منهم بطن ولا أكثر ألسنة ولا أجمل عند اللقاء، يعني كيف يلقون بني الأصفر؟ لا يستطيعون جبنا. فيرمون الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه بالجبن، هذا حديثهم. نعم. فحينما جاء للرسول يعتذر أخذ بنسع ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني بحبل رحلة، وناقة الرسول تمشي ورجل هذا المنافق يضربها الحصى وهو يعتذر من الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقول: إنما كنا نخوض ونلعب حديث نقطع به السفر ونقطع به الوقت. والرسول عليه الصلاة والسلام يكرر عليه: أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ثم نزلت هذه الآيات الكريمات التي فضحتهم، ويقوله تعالى في سورة التوبة، من جملة الآيات اللي نزلت في المنافقين في التوبة، يعني أغلب سورة التوبة في المنافقين. نعم. ولهذا بعض التسمية لسورة التوبة أنها تسمى سورة المنافقين، وتسمى سورة فاضحة لأنها فضحت المنافقين. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. هم قد يكونوا كفار قبل ذلك، لكن ظهر كفرهم وبان واتضح للناس وعفي عن بعضهم، وبعضهم لم يحصل العفو عنه، ولهذا قالوا إن من ظهر زندقته وهو النفاق الاعتقادي لا تقبل توبته، بل يقتل بكل حال. إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقتل هؤلاء المنافقين، لما لعلمه لله الحمد أنه لا شوكة لهم، وأنه لا تأثير لهم، وأنه منتصر عليهم، ولما قد يترتب على قتلهم من قول الأعداء إنه يقتل أصحابه، لأن المنافقين بلى داخلين في جملة المسلمين بالإسلام. وهكذا في وقتنا الآن تجد بعض الرعاة المسلمين ولاة الأمور قد يرون إعدام بعض أفراد الرعية لما اتصفوا به، لكن قد يرون هذا الجانب وهو درء المفاسد. شكرا أثابكم الله. بهذا نأتي أيها الأخوة إلى نهاية لقائنا هذا الذي تحدثنا فيه مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن أطرم، شكرا لفضيلته، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.